المساء. إيه وما صلى؟ حتى كان أيام جعفر. أفتح عليه صوت يا أخوان مزعوج ولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه وسائر المسلمين: حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل، فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا، والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. نبدأ الترتيب عندي مختلف لكن بداية وش حتى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن بين حكمة القول بخلق القرآن وتأثيرها على الناس، بين رحمه الله تعالى أن هذه الفتنة قد زالت وذهبت، وأنها الناس تحولوا بعد ذلك إلى السنة بعد أن عاشوا عصرا طويلا في البدعة وانتشارها. ونستفيد هنا فوائد أيها الإخوة. أولها من عند قول: حتى إذا كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل، نقول ثمرة الحاكم إذا قال بالحق ودعا إليه. فهناك ثمار عديدة ذكرها المؤلف عندكم هنا مباشرة. أول شيء إطفاء البدع، فالحاكم إذا صلح أصلح الله به الرعية. وغالبا عندنا من أسباب ابتعاد الناس عن الحق البدع، فإذا جاء الحاكم وأزال البدع رجع الناس إلى منبأ الصافي. الأمر الثاني فائدة: إظهار الحق وانتشاره، فإن المتوكل أظهر الحق. بالأمس كان الإنسان يستحي أن يقول إنه من أهل السنة، وكان الناس يفتخرون بأنه من المعتزلة، ولما جاء هذا الحاكم وأبعد المبتدعة أظهر الحق، كما قال تعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل. فإن البدع إذا أبعدت رجع الناس إلى الحق وإلى المنبع الصافي. الأمر الثالث وهو إظهار أهل السنة. الأول ظهور الحق بذاته، والثالث إظهار الرجال أنفسهم. فنحن لا يمكن أن نبعدهما، الحق بذاته لا يمكن أن يعمل دون أن يكون له رجال يقولون به. ولهذا نجد هذا الخليفة أولا أظهر الحق وقال: ها الحق هو ما كان عليه الإمام أحمد وأصحابه، ثم أظهر به أهل السنة. يعني بمعنى لما قال هذا الكلام بدأ الناس وعلماء أهل السنة الذين كانوا بالأمس مقنوعين لا يستطيعون أن يتحدثوا ولا أن يعلموا الناس ولا أن يدعوا إلى الحق ولا غيره، فذهب عنهم ذلك الاضطهاد فرجعوا وظهرت مسميه السنة. قول المؤلف رحمه الله: وطالت ألسنتهم. عندنا جاءت إسلام طويل لسان لا يدخل لدم، طيب شون طالت ألسنتهم؟ أنا عارف السجوف يظهر منها أنهم أصبحوا من أجرع الناس على الصدع به. يعني الآن لو صدر قرار عندنا كل شخص يتخرج من تحفيظ القرآن مثلا له حق أن يلقي كلمات، ما تطول ألسنة الناس يقبل الناس به؟ فهلما قيل لهم مباشرة أن الحق ما كنتم عليه وأن علماؤكم هم علماء الحق، بعد ذلك طالت ألسنتهم. أين طالت؟ أصبحوا يتكلمون في مجلس الخلافة ولا يخشون، أصبحوا يتكلمون في المساجد ولا يخافون، بالأمس كانوا ممنوعين، أصبحوا يقومون الدروس العلمية ولا أحد ينكر عليهم، أصبحوا يجعلون الملتقيات التي يعلمون الناس فيها الحق. فطالت ألسنتهم، بالأمس كانت مقصورة، ربما كما كان مولانا أحمد رحمه الله ما يستطيع يحدث لنا في بيته لأنه ممنوع أن يحدث في المساجد أو أن يعلم أحد، لكن لما انكشفت أصبح الإنسان منطلق اللسان بمعنى آخذا بالحق وناطقا به ومعلما له. في قول مؤلف رحمه الله تعالى مع قلتهم، إيش يستفيد منها أيها الإخوة لما قال مع قلتهم وكثرة المبتدعة؟ يستفاد منه دائما ان الحق لو كان قليل فانه يرتفع، لا يمكن ابدا يخفت نور الله اطلاقا. وصدق الله لما قال يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله يتم نوره، يعني بمعنى ان الحق مهما اظلم عليه الناس فلا يزال موجود ويعود. واعظم مثال على ذلك سبحان الله، يعني في واقعنا الآن لما تكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم مثل تعرف الناس على اختلاف طبقاتهم، الفاسق والفاجر وربما حتى الناس ما يعرفون شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم أصبحوا ينافقونه بينادون لماذا يتساءل الرسول صلى الله عليه وسلم، وربما نقول حتى ربما بعض اللي يسميه يعني بعض من الدول التي تحارب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أصبحت تنافح الآن، بدأ إسقاط كل انتماء تنتهي له وبدأوا يطالبون بالجامعات العربية وبهيئة الأمم وبغيره، لابد أن يعترف أو يستفسر قرار أنه يبقى شخصية الأنبياء لا يتعرض لها، مما يدل على أن الحق إذا حرك خرج وإذا فتح له الباب انطلق لقلوب الناس. السبب لأن الحق يوافق الفطر، الحق من طبيعته أنه يوافق فطر الناس، فإذا لم يوجد ما يحجبه سيقبله الناس لا محالة. وهذه أمر مهم يجب أن ننتبه له، أن الحق يناسب فطر الناس، فإذا لم يوجد ما يمنعه ستقبله الفطر السليمة مباشرة وتأخذ به. ما قلتهم يقول طالت ألسنتهم، يعني شاع صيتهم في الآفاق شرقا وغربا، الناس يسمعون هذا الحق ويأخذون به ويعملون به. ذكر الآن وكثرة أهل البدع إيش بعدها؟ في نقص بعدها الرسم على مبالاة، يبدو عندي تقديم وتأخير عندكم، يعني أذكر الرسم عندي مرة، هذا هو الرسم فجأة. في كل مؤلف رحمه الله تعالى والرسم وأعلام الضلالة وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا، كيف كثرة البدع إلى يومنا هذا فائدة قلة. طيب وبعده؟ يمكن في نقص عبارة يظهر لي بس شوي لأنني عشان أرتبها، قد نقول كأهل الرسم وأعلام الضلالة، كأهل الرسم وأعلام الضلالة. لأنني من الآن الكلام السابق إلى يومنا هذا انتهى، عبارة مستقلة مفهومة المعنى، لكن والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها. يعني بعد الآن نعرف كان يريد الآن ما هو بقي منهم بقية إلى يومنا هذا. قد يسأل الإنسان وما المقصود بهم؟ قال كأهل الرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون، حتى تصير كأنها رابط بين العبارة الأولى والعبارة الثانية. ذكر المؤلف هنا رحمه الله تعالى أن من أهل البدع الذين بقوا ولم يقبلوا الحق أهل الرسم وأعلام الضلالة. فسر الرسم عندكم طائفة من الصوفية يقول الرسم من المصطلحات الصوفية ومعناه عندهم نعت يجري في الأبد بما يجري في الأزل أي في سابق علمه تعالى، هو نوعان تام وناقص. مهم بالإدارة مع الشباب يمكن قد نقول يعني لعل تراجع ما هو واضح العبارة بهذا الشيء، يعني بتاعي شرح المؤلف له ما هو واضح. تحقيق الثاني وش عندكم وله واحد ما فيه تحقيق واحد مثل التنجيم قبل ذكر الشيء ذلك ذكر النسخة الثانية وش حاشيتها حق من ردادي هذا وغير الثاني ما في نسخة ثانية فيه غير ردادي، يعني حققت عدة عالية من التحقيقات. المقصود يعني ان المؤلف ماذا يريد ان يبين؟ يريد ان يبين ان قيادات اهل الضلال بقوا على ما هم عليه، وغالبا القيادات لا تقبل بسهولة وتتغير وتتحول، وانما الذي يتحول عامة الناس. وما اجمل كلام شيخ الاسلام تيمية لما ذكر قيادات الرافضة وغيرهم قيادات المبتدأ، قال لا يوجد لهم حل إلا أن يقتل كبار قياداتهم والبقية يصلحون لا يحتاج تعب عليها، لأنهم هم الذين يمكنون الباطل ويؤصلون في نفوس الناس ويربطون الناس عليهم ويحببونهم به. وهنا الآن مؤلف رحمه الله تعالى ذكر الآن طائفتين، قد نقول طائفة الصوفية والطائفة الثانية المتعلقة بعلم الكلام، لأن المقصود بهم المعتزلة والجهمية شر الحق. هل معنى قبل الناس كلهم؟ لا، لم يقبل الناس كلهم، بقي قيادات وأعلام الضلالة على ما هم عليه. طيب ما بقوا على أي شيء؟ بقوا على منهجهم لكنهم انخلصوا، يعني بقي على باطله ثم أخذ يدعو إليه سرا، وربما بعضهم قد يدعو إليه جهرا ولم يقل له شيء. وذكر المؤلف رحمه الله قال لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون، كأنه فتح الناس كل يعمل على شاكلته. فكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الأئمة السابقين الأخيار لا كان لأهل البدع أن ينشروا باطلهم ولا أن يعلموا الضلالة ولا أن يدرسوها للناس، كان القمع الشديد لهم بمعنى أنه إما أن تتبع الحق وإما أن تسجن، كما فعل به الجعد بن درهم له قتل وضحي به، وكما فعل بجهم بن صفوان له قتل، بمعنى إما أن تقبل الحق وإما تقتل، لا يمكن أن تبقى على ما أنت عليه. ولعل هنا صار الناس فسح المجال، يعني فسح المجال لأهل السنة وفسح المجال لهؤلاء كل من يعمل، وهذا يعتبر ليس من إحقاق الحق بل من فتح الطريق للحق وفتح الطريق لغيره. ونجد الآن ما ينادى بالحرية الشخصية، ولماذا تكون من أحادي النظر، ولماذا لا تنظرون إلا من زاوية واحدة، يجب أن يكون أفق الإنسان واسع. دعوا كل يعمل على شاكلته وكل يدعو حتى ولو دعا إلى كفر أو إلى ضلالة أو إلى علمانية أو إلى تغريب أو إلى غيره، دعوا الناس. لماذا؟ يقال ليس المنهج إنما أنتم عليه أنتم. هذا الكلام ليس على إطلاقه. نحن نقول المنهج ما جاء في الكتاب، ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ما كان عليه سلف الأمة، هو المنهج الحق. لا على أن الإنسان يجعل الباب مفتوحا لكل أحد. وهنا نستفيد أن البدع أو المبتدعة قد يتم في بعض الأزمة قد يتم استئصالهم كلية فما يبقى منهم أحد، مثل ما عمل صلاح الدين مع الفاطميين، حكموا مصر وكانت لهم خلافات وبنوا مساجد ولهم حضارات، لكن لما تولى صلاح الدين ما أبقى ولا باطني من الرافضة. ولهذا فروا إلى اليمن وإلى الهند وانطلقوا إلى بلاد فارس وبدأوا يؤسسون مذهبا، لكن مصر لا يوجد فيها شيء إطلاقا من الباطنية. الأمر الثاني، قد يستأصل بعضهم ولكن يبقى له البقايا، فهم يظهرون فترة ويختفون فترة، كمثل ما يوجد الآن من طوائف البدع في العالم الإسلامي الآن. فتجد طوائف من الخوارج هنا وهناك، طوائف من الرافضة هنا وهناك، طوائف من يأخذون بفكر الاعتزال هنا وهناك، ما استؤصل استئصالا كاملا، بقيت له البقايا، ولهذا ينشطون في وقت ويضعفون في وقت. وزمن الآن الذي نحن نعيش فيه ينشط فيه كل مبتدع وضال، وأصبح لهذا المبتدع كلمة تسمع، وأصبح يسمع له وربما يمكن، وربما له سولة وجولة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أن الإنسان ينبغي له متى رأى هؤلاء أهل الضلال أن يخبرهم بأنهم ليسوا على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعده بعد قولنا ما نعلم الله ولا أحد يخجزه أن يقولون يعمل وش بعد وعلم أنه يشكر. طيب لم يجي بكرك. قال المؤلف رحمنا الله إياه: واعلم أنه لم تجيء بدعة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعم يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله تبارك وتعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات البينات بغيا بينهم، وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. ذكر المؤلف هنا رحمه الله تعالى أسباب البدع وأتباع المبتدعة. من أسباب وجود البدع اتباع كل ناعق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكون أحدكم إلا معه، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء. ولذلك يجب على الإنسان أن يعرف من يأخذ عنه، هذه قاعدة. يجب أن تعلم من تأخذ عنه دينك، لا أن تأخذ من كل أحد. ولهذا قد يأتي الإنسان ظاهره خير، وربما عنده خير صلاح، وعنده شيء من التقوى، وربما عنده من الحرص على تعليم الناس وتوجيههم، لكن ما نأخذ عنه. مثل ما قلنا لكم، قد تأتي الإنسان من بعض الأخيار، اختم عامك بكذا، يوم الاثنين اختم بصيام ليكتب الله لك، طيب إمام مسجد فاضل يمكن يلقي كلمات، لكن ما نأخذ منه. واضح؟ فهنا نأخذ عن من؟ عن العالم الرباني المتمكن الذي يميز بين الحق من الباطل والبدعة من السنة، ويعرف ما يعطى الناس من الخير مما يستفيدون منه ولا يستفيدون منه. ولهذا قال: لم تجئ بدعة أبدا إلا من الهمج الرعاع. هذا الهمج الرعاع هم أتباع المبتدعة، ولذلك هم الذين يطغرسوا في نفوسهم دائما. أيها الإخوة، طوائف البدع ما تنتشر إلا في الشخص الخالي من كل شيء. فإما أن يكون عاميا لا يحسن، وإما أن يكون صغيرا فليربى وينشى. الآن ما تجدون الآن من منهج كنائس التنصير يأخذون الشباب صغار ثم بعد ذلك ينشئونهم ويصبحون إما يهود أو نصارى أو ظلال أو مجرمون على أي توجيه. وطوائف غالبا الطوائف المبتدعة تأخذ هؤلاء. قال: وكان الحسن بن الصباح، هذا أحد أئمة الباطنية الشيعة، يأخذ الشباب الصغار عنده ثم يربيهم تربية خاصة، وعمل له قصور ضخمة جدا فيها من الأشجار والخضرة وغيره، وجمع فيها من النساء، فيأتي هؤلاء الشباب يغيرهم يقول: هذه هي الجنة، من أطاع ومن كذا، ثم بعد ذلك يتبعه الناس. سبحان الله، طوائف المبتدعة قياداتهم أول ما يخرجون للناس قضية التلسك. قالوا: فكان السابق الحسن بن الصباح عابدا زاهدا لا يسكن مع الناس، يسكن بعيد جدا، يعرض عليه الدنيا والطعام لا يريد إطلاقا، فاشتهر عندهم بصلاحه، ثم لما خالط الناس بدأ يدعوهم تدريجيا، ثم ادعى النبي وادعى الألوهية، ثم أصبح عنده طوائف، وكان يعمل معهم ما يسمى بطوائف الحشاشين، يعني يعطيهم من الحشيش ما يفتدون به عقولا ثم يملي عليهم ويؤثر عليهم. هؤلاء هم أسميهم الرعاة الذين هم أتباع لكل لاعب. غالبا الرعاة يتميزون بصفتين: الصفة الأولى أنهم لا علم عندهم، يعني جهلة. الصفة الثانية أنه ليس عندهم بصيرة حتى يميزوا بين الحق والباطل، ويعرفون من يأخذ أمن ومن لا يأخذ أمن. الأولى العلم، ويقصد به علم الكتاب والسنة. الثاني إيش؟ عدم البصيرة. وإبليس الآن ماذا يضره؟ أكثر ما يضره من العالم، أما العالم سهل عليه أن يذله. ولهذا موت فقيه أحب إلى إبليس من موت ألف عابد، لأن الفقيه يرد الناس إلى الحق ويبين لهم، أما العابد فما عنده شيء يعطيه الناس يفهمونه. ونجد المقلدة دائما لأهل الباطل لا دين لهم يثبتون عليه. همج الرعاة أتباع كل لاعب، يعني اليوم ما عنده مانع يتحول رافضي، ثم بعد فترة يتحول خارجي، ثم بعدها جهمي، ما عنده شيء إطلاقه، يعني مستعد أن يتقلب في دينه في كل حين. ولهذا الله قال: في كل واد يهيمون، لا يدري إلى أين يتوجه. ولهذا أصبح هؤلاء أتبعوا كل لاعب، قال: مع كل ريح، فمن كان هكذا فإنه لا دين له أصلا. ثم قال الله عز وجل مستشهدا لكلامه: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. من أسباب البدع الاختلاف، ومن أسباب البدع البغي. فإذا بغى بعضنا على بعض ما قبل أحدنا الحق الذي يأتي به، وإذا اختلفنا وجدت البدع وانتشرت، كل يريد أن يكون الناس أتباعا له دون غيره. ومن أسباب البدع كذلك الهوى، ذكر المؤلف هنا صفات علماء السوء. أولا من صفاتهم أنهم أصحاب طمع، يريدون منصب، يريدون مال، يريدون شيئا من زهرة الحياة الدنيا، فتقوم وتقعد عنده الدنيا، لا يهمه قضية الدين ولا أن يتولى الأمر ليصلح، بل همه ما سيأخذ ويستفيد منها. من صفاتهم علماء السوء أنهم دعاة بدع وضلالة. عالم السوء ستجد يعطي الناس ما يناسبهم وما يقبله الناس منه، ولهذا أصبح يبحث عن البدعة فيرضي كلا في مكانه. وكان من أعطيكم مثال من اللطائف، قديما كان الناس يعني يخدون أيام يعني الناس في تمسك قبل 30 سنة أو أكثر، فكان يأتي إلى الجامعة مدرسون وهم على مذاهبهم، منهم الصوفي منهم الأشعري منهم ما تريدي منهم على مذهب، فيقول إذا جئنا هنا أصبحنا وهابية وإذا رجعنا أصبحنا نقشبندية. هؤلاء أليسوا أتباعا للبدع؟ فهو يتعايش مع الأجواء التي تناسبه، ماذا تريدون أن نسمع؟ ولهذا تجد إذا جاء هنا له لحية وما إن يصل المطار إلا ما زالت لحيته وذهبت، فسأل يقول هذه لحية لهم هم هي ما أريدها أصلا. ويقول من اللطائف كان يعني شخص يتصل لقريب سيأتي هنا، فكان يقول يا فلان ربي لحيتك ترى تنفعك في البلد هنا. الناس عندهم تعاطف، إذا رأوا الشخص ملتحي ومقسم لثوبه ويصلي فرح الناس به أكثر من غيره، فهو يصليه أن يداريهم ما دمت في دارهم وعرضهم ما دمت في أرضهم. وهذا دليل على أن هؤلاء علماء حق أو علماء سوء. علماء سوء، وهو يقول نكون هنا وهابية وإذا رجعنا نكون صوفية، نكون هنا على عقيدة السلف وإذا رجعنا نحن على عقيدة الأشاعرة، ولما تريدون نسمع على عقيدتهم. من علامات علماء السوء كذلك وصفاتهم أنهم يكتمون الحق والسنة. فتجد يكتم الحق ما يزوره، والله توعد الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس. وذكر الله فيه أن أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فهؤلاء يكتمونه، لا يعطون الناس الحق الذي يدين الله به، وإنما يعطون الناس ما يرضيهم وما يكون سببا لقبولهم. من صفاتهم كذلك أنهم يحذرون الناس من الحق فبعض الناس ترى إذا اتبعت هذا تترك دين آبائك وأجدادك، إذا اتبعت هذا تصاب بكذا، إذا اتبعت. فالواجب على العلماء أن يبينوا الناس ويدعوهم إلى الحق يتبع، لا على أن يحذر الناس من الحق. من صفاتهم نختم بها تخويف الناس من اتباع الحق، فيقول لك إذا اتبعت هذا صحيح أنا أعرف سنة لكن ما في حاجة تتبع، نخشى عليك نخاف عليك ربما تؤذى ربما كذا، فيجعلون أمام الناس حجب عن أن يتبعوا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ذكر الله تعالى هنا وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، ثم ذكر بعدها وهم علماء السوء أصحاب الضلال والبدع، ولذلك ظلوا عن